الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل أثابكم الله، انتشرت في الآونة الأخيرة ومع بداية الإجازة فكرة تحديد عدد من المهام وتنجز خلال وقت محدد تضعها إحداهن وينجزونها، فهل في تحديد العمل والذكر حرج؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، لا جرم أن المؤمن الناصح لنفسه يجب عليه أن يحافظ على وقته، فإن الوقت هو عمرك أيها الإنسان، فاستغلاله يوجب سعادتك في الدنيا والآخرة. فإذا عمر الإنسان وقته بما يفيده في دينه ودنياه فهذا هو الرابح، وأما من فرط وأهمل وضيع فلتات لحظات عمره وأجزاء أوقاته فإنه خاسر في الدنيا والآخرة. وهذا العمر هو محط سؤال الله عز وجل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ونحن نتقلب في هذا النعيم ولله الحمد والمنة، ولا شيء من المصائب والآلام يشغلنا عن استغلال أوقاتنا فيما يقربنا إلى ربنا عز وجل. فهذا العمل الذي تقومون به عمل طيب لا بأس به إن شاء الله، وهو من باب التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى، ومن باب مؤازرة المسلمين فيما بينهم على التعبد لربهم جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا عمل طيب صالح إن شاء الله، ولكن لي عليه بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى ملاحظة التحديد العددي، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق، فنكتفي في التعاون فيما بيننا على الترغيب في الذكر من غير تحديد لعدد معين، فإن الأصل عدم التحديد، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فلا ينبغي أن نلزم الناس بأعداد معينة لا دليل عليها، بل نرغبهم في هذا الذكر ونحثهم عليه ونبين لهم فضيلته، ثم نتركهم فيما بينهم وبين الله يذكرون الله عز وجل على ما يوفقهم ربهم له وعلى ما يستطيعونه، فمستكثر ومستقل. وأما أن نحدد للناس أعدادا معينة فإن هذا مما لا ينبغي، ولأنه ربما يطول بنا زمان فيرى بعض الناس أن هذا العدد له مزيته في الشرع، فمن باب سد ذرائع الدخول في ما لا تحمد عقباه من التحديدات العددية في الذكر التي لا دليل عليها ولا خطام ولا زمام يؤيدها، حينئذ لا بد أن نمتنع عن التحديد العددي، ونكتفي بترغيب الناس في الذكر وحثهم عليه. الملاحظة الثانية: إن من الأعمال ما يشرع إخفاؤه فيما بين العبد وبين ربه، ومن ذلك هذه الأذكار، فعلى الإنسان إذا قام بهذا الذكر ألا يخبر أحدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا بأنه قام به، لأن هذه من عبادات السر التي كلما أخفاها العبد كلما عظم أجره وثوابه. فالأصل في الأذكار المخافة والإسرار فيما بينك وبين الله، فلنحاول أن نربي أنفسنا دائما على إخفاء أعمالنا، وأن نتعاون فيما بيننا على إبراز فضائل الأعمال، سواء أذكار أو صلوات أو قراءة قرآن، ونكتفي بذلك، ثم نترك الناس فيما بينهم وبين الله يذكرونه فيما بينه وبينهم حتى يعظم أجرهم وينسد على قلوبهم أبواب الرياء والتسميع. فإن الإنسان ربما سمع بأنه ذكر الله عز وجل كذا وكذا ولم يرد حقيقة التعبد أو الإعانة، وإنما أراد الرياء أو التسميع، فسدا لذريعة انفتاح أبواب التسميع والرياء على القلوب، يحرص الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن تكون عباداته خفية فيما بينه وبين الله إلا ما شرع فيها الجهر. فهناك من الأذكار ما يشرع فيه الجهر، كالتكبير في ليلتي العيدين وغيرها مما هو معلوم، لكن أما بقية الأذكار فإن الأصل فيها الإسرار فيما بينك وبين الله. أسأل الله أن يجزيكم خيرا على هذا الترتيب، وأن يعينكم على القيام به، وأن يعيننا جميعا على حسن ذكره وعبادته، والله أعلم.